الصفحة 59 بعد 104، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، وهي التي ذكرها في سورة الأنعام. 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، وقوله ومن الإبل 2 ومن البقر 2، وخصها بالذكر مع أنه أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرها لكثرة نفعها وعموم مصالحها ولشرفها ولاختصاصها بأشياء لا يصلح غيرها كالأضحية والهدي والعقيقة ووجوب الزكاة فيها واختصاصها بالدية. تفسير السعدي: السؤال، لماذا خص هذه الأزواج 8 دون غيرها من سائر البهائم؟ الوقفة الثانية: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. خلقا من بعد خلق، يعني أن الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يتم خلقه ثم ينفخ فيه الروح. تفسير ابن جزي: السؤال، بيّنت الآية ضعف المخلوق وقدرة الخالق، وضح ذلك. الوقفة الثالثة: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. في ظلمات 3، أي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. تفسير الجزائري: السؤال، ما الظلمات 3 المذكورة في الآية الكريمة؟ الوقفة الرابعة: ذلكم الله ربكم له الملك. ووصفه بالربوبية تذكير لهم بنعمة الإيجاد والإمداد، وهو معنى الربوبية، وتوطئة للتسجيل عليهم بكفران نعمته الآتي في قوله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. تفسير ابن عاشور: السؤال، ما فائدة وصف الله تعالى بالربوبية في الآية الكريمة؟ الوقفة الخامسة: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وتخصيص الليل بقنوتهم لأن العبادة بالليل أعون على تمحض القلب لذكر الله وأبعد عن مداخلة الرياء وأدل على إثار عبادة الله على حظ النفس من الراحة والنوم، فإن الليل أدعى إلى طلب الراحة، فإذا آثر المرء العبادة فيه استنار قلبه بحب التقرب إلى الله. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا. تفسير ابن عاشور: السؤال، لماذا خص الليل بالعبادة في الآية الكريمة؟ الوقفة السادسة: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. النص عام أنه كل من أحسن فله في الدنيا حسنة، فما بال من آمن في أرض يضطهد فيها ويمتهن لا يحصل له ذلك؟ دفع هذا الظن بقوله: وأرض الله واسعة، أخبر أن أرضه واسعة، فمهما منعتم من عبادته في موضع فهاجروا إلى غيرها. تفسير السعدي: السؤال، لماذا ذكر سعة أرضه بعد ذكر أن لكل محسن حسنة في هذه الدنيا؟ الوقفة السابعة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال علي رضي الله عنه: كل مطيع يكال له كيلا ويوزن له وزنا إلا الصابرون، فإنه يحثى لهم حثيا، ويروى: يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، ويصب عليهم الأجر صبا بغير حساب، حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض، مما يذهب به أهل البلاء من الفضل. تفسير البغوي. السؤال: كيف يكون أجر الصابرين عند الله تعالى بغير حساب؟ معاني الكلمات: ثمانية أزواج، ثمانية أنواع ذكورا وإناثا، من الإبل والبقر والضأن والمعز، في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن والرحم والمشيمة، فأنى تصرفون؟ كيف تعدلون عن عبادته؟ خوله: أعطاه ومنحه. قانت: مطيع خاضع لله. يوفى: يعطى وافيا. العمل بالآيات: العمل الأول: بر أمك التي خلقك الله في بطنها. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. العمل الثاني: تصدق على مسكين شكرا لله على نعمه المتتابعة عليك. وإن تشكروا يرضه لكم. العمل الثالث: قم الليل وادع الله: اللهم إني أرجو رحمتك وأخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. التوجيهات: التوجيه الأول: كن ممن يعرف ربه في الرخاء كما يعرفه في الشدة. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. التوجيه الثاني: رفع الله مكانة أهل العلم فكن منهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. التوجيه الثالث: كن من أهل الصبر فإن أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.